الواجب على العلماء قول الحق ولا يخافون في الله يوم التلاقي. فلماذا لا تظهر نتائجهم حيث مرة أن الفساد يزداد؟ الواجب على الحق ولكن ليس من شرطه أن جاء ويقبل الحق. الحمد لله يقال من العلم ويبين، ولكن ليس كل ما يقال تظهر أثاره ويستجاب لقائله لأسباب كثيرة.